ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فدعا صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله بمكة، واهتم بالعقيدة وبتثبيتها في النفوس، ومحاربة داء الشرك في القلوب، ثم هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وفرضت الفرائض وحدت الحدود وشرعت الأحكام، وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد ذكرنا الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة، بنعمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نحافظ على هذه النعمة، لأنه سبحانه وتعالى أصلح بمحمد عليه الصلاة والسلام البلاد، وأصلح به العباد، وقضى به على ضروب الفساد، فأصلح هذه الأرض، أصلح النفوس، أصلح القلوب، أصلح العقول والأفكار. ذكرنا الله بهذه النعمة وحذرنا من إهمالها، فقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. كانت هذه الأرض فاسدة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء بالهدى والنور الذي أرسله الله به أصلحها عليه الصلاة والسلام. والواجب علينا أن نحافظ على صلاح الأرض وعلى صلاح ساكنيها، لأن الصلاح إذا تخلى وقع في ضده وهو الفساد، فالصلاح والفساد ضدان، إذا وجد أحدهما انتفى الآخر أو ضعف. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالإصلاح، وهذا الإصلاح له أسباب، من أعظمها الحكم والتحاكم إلى شريعة الله تعالى، هذه الشريعة التي ضمنها الله عز وجل الحكمة والرحمة والعدل والإنصاف. ليس ثم نظام على وجه الأرض، لا في الماضي ولا في الحاضر ولن يكون في المستقبل، ليس ثم نظام مثل نظام الإسلام، لا أقول أفضل، بل ليس مثله على الإطلاق، فهو أعدل الأنظمة، لأنه تنزيل من عليم حكيم. فالله سبحانه وتعالى أنزل علينا الكتاب والسنة وأمرنا بالتحاكم إليهما، فقال: فإن تنازعتم في شيء، أي شيء من الأمور الدينية أو الدنيوية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. لا نحتكم إلى عقولنا ولا إلى أهوائنا ولا إلى رغباتنا ولا إلى من نقلدهم، وإنما إذا اختلف المسلم مع أخيه المسلم احتكم إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي توضح ما جاء مجملا في القرآن. ويقول الله تعالى: إن الحكم إلا لله، الحكم يرجع إلى الله عز وجل، فالواجب علينا أن نحتكم إليه. وقال تعالى منكرا على من أعرضوا عن حكم الله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحكم الله هو الأفضل وهو الأحسن وهو الأعدل، وما أنزل الله عز وجل هذا الكتاب إلا لذلك. أنزل الله هذا القرآن ليكون نبراسا للأمة تهتدي بنوره، ليكون دستورا لها تأخذ منه ما تحتاجه في أمور الدين والدنيا، لتأخذ من هذا الكتاب مناهج ونظم حياتها. فالقرآن يوضح لك منهج الحياة، من القرآن نرسم المناهج، من القرآن نرسم النظم التي نعيش عليها لنكون على الطريق المستقيم. فالواجب على المسلمين جميعا إن كانوا مؤمنين أن يحتكموا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يشك المؤمن أبدا في عدل الله عز وجل، فالله تعالى هو الذي خلقنا وهو الذي يعلم ما يصلحنا في ديننا وآخرتنا في الدنيا والآخرة، فأنزل هذا الكتاب، فلا يجوز لنا ولا يحق لنا أبدا أن نعرض عن هذا الكتاب العظيم. ما أنزل الله القرآن ليتلى في المآتم ولا ليعلق على جدران البيوت، ما أنزل الله ليتغنى به الناس أو ليفتخر به المفتخرون، أنزل الله القرآن لنعمل به. فإذا لم نعمل بكتاب الله فقد هجرناه. هذا من أعظم أنواع الهجر للقرآن الكريم، هو عدم التحاكم إلى كتاب الله. وانظروا إلى بيوتنا فقط، لا نذهب بعيدا إلى بيوتنا، هل تحاكمنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله في معاملاتنا مع إخواننا ومع أزواجنا ومع أبنائنا ومع آبائنا؟ ننظر، هذا يعق أباه، الذي يعق والده، هل احتكم إلى الله؟ احتكم إلى كتاب الله؟ لا والله لم يحتكم. هذا الذي يقصر في تربية أبنائه، هذا الذي يقصر في توجيهه لزوجه، هذا كله لم يحتكم إلى كتاب الله. فمع الأسف بيوتنا لا تحكم بحكم الله تعالى، ووالله لن يحصل الصلاح لنا إلا إذا رجعنا وحكمنا كتاب الله في أنفسنا. كذلك من أسباب الصلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الصفة التي جعلها الله خلقا لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا خطاب الله لنا جميعا، كنتم خير أمة على وجه الأرض أخرجت للناس من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. هذه الأمة هي أفضل الأمم، ولا ينبغي للمسلم أن ينظر إلى نفسه على أنه أن هذه الأمة هي أحط الأمم أبدا. فهذه الصناعات وغيرها هذه لا توزن مقارنة مع ما نحن فيه من الهدى والنور. الميزان الصحيح هو العبودية، هذه الأمة هي خير أمة أخرجها الله للناس، لكن علق الله هذه الخيرية بصفة فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه هي الصفة، إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر فنحن خير أمة. لكن إذا تركنا هذه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حينئذ نكون كبني إسرائيل والعياذ بالله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لعنوا على لسان الأنبياء والرسل، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فالله سبحانه وتعالى اختار هذه الأمة لتقوم بهذه الشعيرة، بهذه الوظيفة، وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بها تحقن الدماء وتصان الأعراض وتحفظ الأموال وتتآلف القلوب، كما قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فلا بد من إقامة هذه الشعيرة، لا بد أن يكون في المؤمنين أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا رأيت أخاك المسلم يسير في طريق الضلالة، يتبع خطوات الشيطان، فحقه عليك أن تنصحه وأن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر إن كنت تحبه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينشأ إلا من قلب مشفق محب، لا من قلب مبغض. عندما نأمر بالمعروف هذا لا، أو ننهى عن المنكر، هذا لا يعني أنني أكره من أمره بالمعروف أو أنهاه عن المنكر أبدا، لأنني لو كنت أكرهه لما أمرته ولما نهيته. فهذا من أعظم أسباب صلاح الأمة وصلاح الأرض، أن يأمر بعضنا بعضا بالمعروف وينهى بعضنا بعضا عن المنكر، سواء في البيت أو مع جارك أو مع صاحبك في العمل أو في الشارع أو في المسجد، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فهذه هي سمة أهل الإيمان، هذه من خصائصهم، أن من خصائص هذه الأمة التي تميزت بها عن سائر الأمم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من خصائص أهل السنة والجماعة التي ميزتهم عن المذاهب المنحرفة في باب الاعتقاد أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كذلك من أسباب صلاح الأرض وصلاح الأمة إقامة الحدود التي أنزلها الله في كتابه. هذه الحدود تردع المجرم عن جريمته، المجرم قد يفكر في الجريمة فإذا تذكر الحد الذي سيعاقب به ارتدع. ولهذا يقول الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا القصاص وهذه الحدود والتعزيرات أنزلها الله تعالى ليعيش الناس مطمئنين على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، لأن المجتمع الذي يخشى فيه المؤمن على نفسه، يخشى على دمه، يخشى على ماله، يخشى على عرضه، ليس مجتمعا مؤمنا، ليس مجتمعا مؤمنا كامل الإيمان كما أراده الله منا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ركز على هذه الأمور: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم الله عز وجل يؤكد هذا التحريم بإنزال هذه الحدود الرادعة، لأن بعض الناس لا تنفعه الموعظة، لا يخاف الله، فهذا المجرم الذي لا يخاف الله ويتعدى على دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم لابد له من رادع. إما إن لم ينفع الرادع الإيماني رفع الوازع الإيماني، نفعه الرادع السلطاني. والله سبحانه وتعالى فصل في هذا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، الله عزيز حكيم. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهكذا في سائر الحدود وهي على قلة قليلة، أما غيرها فإما قصاص وإما تعزيرات وإما ديات، إما دية بالمال وإما تعزير، وهذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم، وإما تكون عن طريق القصاص. أنزل الله هذه الحدود حتى يأمن الناس على هذه الأمور الثلاثة، يأمنون على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وحتى تأمن الأمة أيضا على دينها، تأمن على دينها من أن يدخل فيه أهل الباطل وأهل الردة، أن يدخلوا فيه ما يشوش به عقول المسلمين. ولذلك نص سبحانه وتعالى، نص النبي صلى الله عليه وسلم على حد الردة الذي يسلم ليرتد من أجل التشويش على الناس. فهذه الحدود إقامتها فيه صلاح للبلاد والعباد. كذلك من أسباب صلاح الأمة وصلاح الأرض العناية بالتعليم والتربية، وهذا أيضا مما اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. أن يهتم بالتعليم والتربية، فلا بد أن تكون مناهجنا مناهج مؤصلة تأصيلا صحيحا مستقا من الشرع، من قواعد الشرع. فالأمة الإسلامية بحاجة إلى مناهج أصيلة، لا نريد المناهج الدخيلة. عندنا المناهج الأصيلة التي نشأ عليها أهل هذه الملة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، لابد أن تكون هذه المناهج تؤصل العقيدة في القلوب وتؤصل الأخلاق الفاضلة في النفوس، ثم نتوجه إلى تربية هذه الأجيال بعد أن نثبت الإيمان في قلوبهم، نثبت العقيدة الصحيحة في قلوبهم، بعد ذلك نربيهم بالأخلاق على الأخلاق العظيمة التي جاء بها القرآن وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونربط شبابنا وأجيالنا، نربطهم بماضيهم، لأن المستقبل لا يبنى إلا إذا كان مستندا على الماضي. لا نفصلهم ولا نجعل حاجزا بينهم وبين سلفهم، فنحن نأخذ من سلفنا القدوة، نأخذ منهم، ننظر في تاريخهم وأمجادهم لنقتدي بهم. فلا يمكن لمستقبل أن يكون إلا بماض، فهذا المنقطع سيعيش هكذا بلا ماض ولا حاضر ولا مستقبل. وهذا ما يريده أعداؤنا منا، أن يفصلونا عن تاريخنا، أن يفصلونا عن سلفنا، حينئذ نعيش بلا شخصية وبلا هوية، تعيش هكذا. لا، الواجب علينا أن ننظر في هذا الأمر وأن نحاول فيما بيننا على الأقل أن نعلم أبناءنا، أن نغرس في قلوبهم، لا سيما من كان يمارس مهنة التعليم فهو المخاطب الأول بهذا الكلام، أن يغرس الإيمان في قلوبهم، أن يثبت العقيدة السليمة في قلوب هذه الأجيال، ثم بعد ذلك يربيهم على الأخلاق الفاضلة، لأن العلم بلا دين وبلا خلق لا يساوي شيئا، عدمه خير من وجوده، لأن أهم ما في الإنسان الدين والخلق، فإذا انضم إلى ذلك العلم فهو أفضل، وعلم بلا أدب كنار بلا حطب، سرعان ما ينطفئ. كذلك من أسباب صلاح الأمة وصلاح الأرض أن يكون إعلامنا إعلاما واقعيا، إعلاما يبحث في ما تحتاج إليه الأمة، يناقش قضايا الأمة ومشاكلها ويعالجها وينشر الفضيلة، يؤصل لها في قلوب أبنائنا، أن يكون هذا الإعلام متوجها إلى الإرشاد وإلى التوجيه والتعليم. فإذا كان هذا الإعلام الإسلامي، الإعلام المسلمين كان بهذه الوسيلة يؤصل للعقيدة ويرسخ الأخلاق الفاضلة في القلوب ويحارب الدعايات المضللة والقنوات الخليعة، حينئذ يكون هذا الإعلام إعلاما نافعا ومثمرا، وهذا ما يجب أن يكون عليه، هذا ما يجب أن يكون عليه، لا أن يكون إعلاما ينشر الأفكار الخاطئة والدعايات المضللة وينشر الفسق والفجور والدعاية إليها، هذا لا نريده. نريد إعلاما واقعيا نافعا مثمرا يدعو المسلمين إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وما تضمنه هذا الكتاب من الاعتقاد الصحيح ومن الأخلاق الفاضلة، لا أن تكون قناة تدعو إلى الشعوذة وإلى الشرك وتحث الناس عليه أو تدعو إلى الفجور والفسوق والعياذ بالله، هذا لا نريده. فيجب على من كان في هذا المكان، على من كان يقوم بهذه الوظيفة، وظيفة الإعلام، أن يعرف مكانته في الشرع. لك مكانة عظيمة إن أحسنت استغلالها، بيدك أن ترشد آلاف إن لم أقل مئات الآلاف من المسلمين، وبيدك أن تضلهم. فهذه بعض الوسائل بعض الوسائل التي ينبغي علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا أن تأخذ بها من أجل إصلاح البلاد والعباد. علينا أن نأخذ بهذه الوسائل لنحفظ نعمة الله علينا، نعمة الإيمان، نعمة الصلاح، صلاح الأرض وصلاح العباد وساكنيها، كما قال تعالى في الآية التي تقدمت والتي ذكرنا بتلك النعمة: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ليتذكر كل واحد منا عند قيامه بأي عمل يتذكر هذه الآية: هل عملك هذا يصلح أم يفسد؟ إذا كان يؤدي إلى الصلاح فنعم العمل، إذا كان يؤدي إلى الفساد فتذكر هذه الآية: ولا تفسدوا في الأرض، بأي نوع من أنواع الفساد: الفساد الديني، الفساد الخلقي، الفساد الاجتماعي، الفساد العلمي، الفكري، كل هذه الأنواع، أنواع الفساد، وهي أنواع كثيرة يجب على المسلم أن يحذر من الوقوع فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إنه ينبغي على المسلم إذا قام بأي عمل أن يتذكر قول الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. كانت هذه الأرض في فساد عريض، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فمحى واستأصل هذا الفساد ووضع بدلا منه هذا الصلاح، جاء بالنور والهدى، بالحق بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله، حتى أظهره الله على الدين كله ونشر الخير. ولذلك فالواجب على المسلم اليوم، سواء إن كان هذا المسلم ممن له تأثير، إذا أراد أن يقول قولا أو أن يكتب شيئا لينشره بين الناس، عليه أولا قبل أن يكتب وقبل أن يتكلم أن يقف وقفة مع نفسه: هذا الكلام أو هذا الكتاب التي سأكتبها، هل فيها صلاح للأمة؟ هل فيها صلاح للدين؟ هل هي في خدمة الإسلام؟ هل هي في خدمة المسلمين؟ أم أنها ستفتح بابا من أبواب الشر والنزاع والفتنة؟ إن كانت الأولى كتب وقال، وإن كانت الثانية أحجم وامتنع. هذا ما يجب على المسلم قبل أن يصدر منه شيء، ينظر في مآله، ما يؤول إليه في نتائج هذا القول، في نتائج هذه الكتابة. لأن بعض الناس مع الأسف يكتب وهو لا يدري الأبعاد التي تكون خلف هذه الكتابة، لا يدري نتائج ما سيكتب أو نتائج ما سيقول، المهم أنه كتب أو قال، وهذا خطر. وبعض المسلمين اليوم مع الأسف يفعلون هذا ويتعدون ذلك إلى أن يصلوا إلى ثوابت الأمة الإسلامية ومبادئها، يناقشون هذه الثوابت والمبادئ، وهذا خطر عظيم. لأن المبادئ التي جاء الإسلام بها ويقوم الإسلام عليها، مبادئنا وثوابتنا لا تطرح ولا تعرض أبدا لنقاش إعلامي. مسألة التوحيد كذلك ما جاء مقطوعا به في القرآن، كمسألة المواريث ومسألة الطلاق والتعدد، هذه القضايا لا تناقش، هي مسلمة ثابتة من ثوابت ديننا، لا تقبل النقاش أبدا. من أراد أن يناقش فليناقش في الأمور التي تنتفع بها الأمة، التي فيها خدمة للأمة. أن تناقش مشكلة أو أمرا يتعلق بالمجتمع كالمسائل الاقتصادية والثقافية والسياسية ونحو ذلك، أما أن تتكلم في ثوابت الأمة تعرض للنقاش والأخذ والرد والقبول والرد، هذا غير مقبول. فينبغي على المسلم أن يحذر، أن يحذر من أن يكون عدوا لدينه وهو لا يدري، أو أن يكون عدوا لأمته وهو لا يدري، لأنه قد يتكلم وقد يكتب ما فيه عداوة للإسلام والمسلمين من حيث لا يشعر، لأنه قلد غيره في هذا. كثير من كتابنا اليوم يقرؤون ما يكتبه أدباء الغرب وما يكتبه الحداثيون منا من العلمانيين، يقرؤون ما يكتبون من المقالات وفيها طعن في الإسلام، وفيها تشكيك، على الأقل تشكيك في ثوابت الأمة. يقرؤون تلك الكلمات ثم يطيرون بها فرحا، ويكتب مقالا بعد ذلك باسمه، ويحاول أن يحلل ذلك الكلام، فيكون مع الأسف يكون عدوا لدينه وهو لا يدري، من حيث لا يشعر، لأنه لا يفهم كلام هؤلاء الحداثيين أو كلام هؤلاء المستغربين. ولذلك الواجب على المسلم أن يكون حذرا، فالقضايا المسلمة وثوابت ديننا لا نقاش فيها، القضايا الأخرى نعم تناقش، لكن تناقش بالبرهان والحجة، ونناقش في القضايا التي فيها مصلحة لنا جميعا، لديننا وأخلاقنا وأمتنا وأجيالنا القادمة، لا أن نناقش في أمور لا نحتاج إليها، أو في أمور قد وقع الإجماع عليها، هذه لا تناقش أبدا. فالواجب على المسلم أن يخدم، أن يجتهد في خدمة هذا الدين على قدر المستطاع، أن يسعى في الإصلاح قدر المستطاع، أن يكون مصلحا. فهذا الوصف الذي هو الإصلاح من أعظم الأوصاف التي يتصف بها الخاصة من المؤمنين، أن يكون مصلحا، أن ينفع الله به الأمة، أن يصون الله به هذا الدين، وأن يحفظ به الكتاب والسنة، وأن يحفظ به أخلاق المسلمين. فالواجب علينا عباد الله أن نأخذ بأسباب الصلاح في أنفسنا وفي مجتمعنا وفي ديننا، وأن نحذر من وسائل الفساد مهما كانت قلتها ومهما كان ضعفها في نظرنا، لأن أعداءنا من اليهود والنصارى والملاحدة، هؤلاء والله إنما يبحثون لنا عن ثغرة يدخلون منها من أجل أن يفسدوا الأمة الإسلامية. ولذلك علينا أن نتمسك بهذا الدين، وأن نتمسك بأخلاق هذا الدين، وأن نتمسك بما كان عليه سلفنا الصالح، كما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. فهذه الأمة، آخر هذه الأمة، لن يصلح إلا بما صلح به أول الأمة بما صلح، بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كانت الآراء في ذلك الوقت، كانت الفلسفات، كانت الأفكار والأساطير كانت موجودة، لكن السلف رضي الله عنهم أعرضوا عنها، لم يلتفتوا إليها، فعندهم ما يغنيهم عن تلك الفلسفات والأساطير والخرافات كتاب الله وسنة رسوله، يخاطب العقل السليم والفطرة القويمة. فإذا كان عندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس عندنا عذر أن نبحث في مناهج غيرنا عما ينفعنا في ديننا ودنيانا، لا نحتاج إليها، ليس عندنا عذر أن نذهب إلى كتب الفلاسفة أو كتب الغربيين من أجل معرفة أمور الدين أو الدنيا، لا، عندنا ما يغنينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا هداة مهتدين مصلحين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.